وبني حملني واخرج يا مفرض والفلاسي كل الحجر جينا فود ولا الا سلمان ولله ما اصل بابور ولا طيارة وانا موت نكت بربي وكان راطيرو يا نان غينا نوه لما نسأتني يصري انساس مدن يمت وغرس وراسي كتيب الاهل ما قام النكت كدنيان لا درس الملكة ونصحت جين شباب اركاسوني التقس النادي خفانس الحج ورتاسرت ما بيصلح الشغار كي غنشيب اشكور السون رويغي اشكور تقر عيني بالحق بليس قد ظلم الا يا اسمك انت ناوري من اذي سقي صحايا بالحج ولا رمضان ولا تظلت واني غير شباب انسي غروت المال غروت بليس وردين خمسة صلوات ورزو منوري حج الخاطر غلان اغيسي اسمحي ربي وربلاسي نياتي يسوري الاسلام عليك او الليسي يا نظر نافتني لك ينجاط ربي غليه ويشولا قيراتا صبرني الخوف بلاص اي لي غوكان لك ان يا كرالا بد اركي غنطا في المال يغوري غري وخا دركي ترسل مليار ولا سين ولا كراد وركس لك من غين السني غرا وخا دركور اللي الفلوس نصحت ولا بد اتنا خياتك ما يا غيم الان مكاد او نني غيس الان كدنيا ان ما جارت وري الطاف فوس الا ما يجانا بيضار لحسن تقرد يا نضار دو اكاز مسكين اصير طوار الي نرجاز نشيب نكران لك من اكل يا نور الدار نتوادى يطوف سليمي ساني أفلانا طوف عصري أفلانا أنا مدوم ساكين أرلان سهم الحباب النسم ولوي وراو والنيرة الحج يفرح حطي خصم أغراس أكري هول مقاري اللطل طيارات الجيج زمكا نكشم الوطل غار نكشم بسمك جورو ربكم ماطل غار تيلا الحباب أي اللي غنفو غاكل حزرين حدا انت اخوتي وانا اكالي كان يديس من يقول ميت ونسين ما كله يسني الا نأتيني غاري درار انت قول انا اسمو حلا ترساخد القهوة يتسنتو لا تيران لكن غنجي الدبيزة الى ما فرحة اللي غنغيق ربي اللي غوكان لكم في الغيبة صمد الحناغي غنا وين مدنا الحجوج نسم وري غاميان اي اللي قام شرب يغيط المطوب عرفوا الحال كرا قدام سلكارة التوين ولا التاكسية تنزين يعمر غرز الا ربغي الا بادرة كله غرز اغار نكشف لنا ديلان اشا يقيك سلكارة مطلب وحبوت للي غيني لاني سيدين بيلي موزل أما سنات ربنز أحرى وداد المنبر الشريف وراء كنتو بسط وانا أطلفا ضيلا يختلف لكم إني غير موتي ربا انت ويت الروح نط هيك شمي غير نجن غير وين من روحي Yeah. أصحاب هذا الكن يا شفيع إلا سيدنا أبو بكر التاني ولد سيدنا عمر يا أمير المؤمنين دار التمر عارف نهون من كر الرسول الباقي على أكيد نظر سنية إيمان كل تروى من هذه الرسول من تغلان شهداء المجاهدين الإيمان مليك انفلا ونسلم غير نسلم سيدي حمزة وين ترى يا سيدي الزيارة بلاد مزقادي وين نكمل بنتي واسمو سدولة قوبة الغمامة الطفنس ولكن عالي باع بكرين ولا عمر ندوس القبر نابر رسول يا شفيع من صيف ضاق الدهن الريغ وغرس الزيارة من سلا جيت سنتني كملتني إغام أغدار الحج غنوفة نكمل أيان على حج إختاخيات لكل جسم بزام طبا نرك على ناقم إن هو الحاج الحج نسمي كنات نران العمران إغل حج نغين هو الإقران أين نير على بود نحر من ولا تلبي يا بودا انسى استتريني ولا تلبي يا بودا انسى استتريني واركيريك شمع البلاد يطوف الحرام واركيريك شمع البلاد يطوف الحرام يزور صيدنا إبراهيم ولا يرولس ولا حجر على سواد رنف اللاس نسلم يسوق زمزم الغوب ونف اللاس إراثان السفور مروى بود دان كل ما يفتن أجيس يسعو وخا درسان رياد تقرد يغور الزدار يتوى ذلك الروس أتاسي أركي غيس عاد دنوب ورف اللاس نغامني ويقابل حاج الفرد من سفرت نكمل الطواف غير الدزال يا نيران الخير أتني يا قما دوري جاور قور تسولوكين وقام يطفر الحساب أركي غاس نغانان أيوم ينس العيد يغلي روح نمينان نجيس نسنا الحجاج أركي غيفة والحل أزيب صباح نبنى يعني نشال سعرفات سودك رات وموبيل كيف تغلك إلا ما يسيق أنا دار كيف تفرام جمعني إنكم دمع رافع النكلام أغاري لكم المغرب هاي غار أصنع أمرني سلم وزدالي فرقسي نسياني لن أولنا وريري نزل غين شيني ميك أجرو نزران ترجم روحني كأمينان يغدف كل حال العيد وكسولي سلايان ويا ناري التعز الغلمة صالي حمص وذوق النص الرجمة إير ما غرسر غرغي التاكسي اللي راء دغيا ويصل حرام نسكي الطواف لي فضا نفسي لي السكرة نكس لي حرام ولا زاري لما فرحة نساغلك سعودي نو يغمي أنا لخيري كرادو السام ترجم أركني كمل كرادو السام ترجم أركني كمل إلما نود عدل ديت حي الغيسيتا نريد أغمى استمازير كينوس لفرحي السرك لي مرنسي

صغيرة تيدين يا ولعيبي يشوري صغيرة تيدين يا ولعيبي أحين داينا ما أدري غلي حب ليالي يا البط نزي أحين داينا ما أدري غلي حبي يا البط نزي أرسكر الأخير أرض رمي غيق العار يفاخ لحبي يا رسموني الداي سنت افخت لحبي يا ليت كلنف يا رسموني الداي سنت افخت لحبي زوني اخطري غات اشمعتي ليني جوان يلي وصميدي ورزارات زرت تقودي وين يلي وصميدي دي الناس نتاغي قوري قداي سنت يلي وصميدي دي الناس نتاغي قوري قداي سنت يلي وصميدي غنمون دوا داريغ يرات لقلبي سمقرد الززاخ كلو ما دارنا إلا نغلي حوزي يوفاخ كلو الدوني توالا ناجي سنت يرات لحردي ودونيت ولا ما جسنتي رات لغردي أيا سمونينو هنخي يا كدرنا إراك لقلبي أسان شور أصدري غيت صورة لغزرة إراك لقلبي أكراي جت أيور أرسل ونسي جينا إراك لقلبي نقارك أبوبا غيرك لقلبي النار إراك لقلبي تزون تنتسى غيز داغل حب النون إراك لقلبي ساغيز داغل حب النون إراك لحبي مملك الرداس نسكرت جراجيت نغ إراك لقلبي الشاي يزري نزلت مزوار وروح وابهم يفرح يحاتوا الوالي حاتوا فوق راحيه وويل ودم مرجي أنا نمات قيتي الزملك يزري في مستان فنار يزري من دلعين فلس يزري مهما زيت موتو وبليد حضار إليح كلوتي ويتي زيني بنادي الدارو أيام خوفة واللي تعيدي إساني ورقيك الظل ورطة تزريت لخبشات وصحن قرش بارت إيه تزريت لخبشات وصحن قرش بارت وراح تستيوي بلح تتار فاتين بارت لكن نباني رويا يدوي Thank you. يقلع فيه تغفوس يقلبه رضغوز وما هذا نسا إذا سنت لعك دوريني إلي أكل حرق الفنس يفوز ولا شرق قايد وفرايك يا دنس ويزيد سكور تجلوس هنا تتزلنا أرقان عين السجاء يحبوا لا يزبنس يلي نهاي زيد الصم بيدنا بنا يعني نهاز مراك وين يفلس عتابنا يا عبد الله قد جمال مقر الزين لفي عالم سنقول صبر انت سندرك الشيخ موسى بالطيفور يدرك لفي عالم وكي ولا ابني من فرانس وزريق يغوط نسلك نزلا يسر حرق اللي يخنس لا تسس له القلقة بيلا كلمو يقاسمون وصولي صولي جيجو لا كلمة ولا قولة يا سيدا لقيل حسنة نجد سيح مصدين العارفين بونا جلونة سيدي فلا العارفين بونا جلونة سيدي فلا أيت بولك ذنب من نسرت النبي ربي دان بموحدنا يقول بدان ما غير حسابي بالحق نحن يكدي وانا نحن يكدي كان ونمتني تمولوك وانكرات دازين يغيال الخير ولا الشر أرتي تمني دمغين ورسولك باك يا تنتدمك اقصد هذه يا ويانا وحبيبي لا دخرني وردار نغرم ألنين الغردات بهمان وردار نغربات بمات وردار نغرب بلاد ورقي غير الطمع حمرة لأرزاق النردانين وردار سوى سولة كوزة أنشرك لحب المهر مستور نجري بقوم العباد تدي فوق أرتيجي رسوت النغا يتبولك دوبيرين أغجي سنتيني اللعبة أغدي سنسنجيرين كيغدي ساغرب لك سوسا ويكدي سولا زغر كيغدي ساغرب كاسوسا لكني سولا زغر كل ما سنسيت وقوى رادق الشاهد النق يغيس لعبات النانا وصحر ماك رز الله أردى ساب وراغيك راطاب ولا مدرنا مكدي التاوي الخبر يصحى نور رابلين غارت النيت نيغينا يف لنا يدنا غارت النيت نيغينا يف لنا يدنا أحبيبي نلوح الهمة أجي لك دوبيا يقول أيان إلى أنا دغا يبدو مكيدتون ويغازا طبنا عقل نوزد أمان سنغيت القلب ويسجي سلام